السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في يوم الأحد في القواعد الفقهية من خلال شرح الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد تقدم معنا شرح 24 قاعدة من القواعد التي سطرها الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الكتاب، ونبدأ في مجلسنا اليوم بشرح القاعدة 25، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة 25، تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. نعم، هذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بفض الخصومات وإنهاء النزاعات، والقرعة هي الاستهام للتمييز، وليس لها صفة معينة شرعا، بل يقترع الناس بما اعتادوه، إن اعتادوا أن يكتبوا ذلك في أوراق وتجمع هذه الأوراق ثم تسحب ورقة فهذه قرعة، وإن اعتادوا أن يكتبوا ذلك في خشب أو نحو ذلك فهذه قرعة. والقرعة مشروعة عند جمهور أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن القرعة مشروعة عند قيام سببها، وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل، ويستدلون لمشروعية القرعة بالكتاب والسنة والحكمة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه السلام لما كان في السفينة وهاج البحر على أهلها ورأوا أنه لا بد من إلقاء أحدهم مع متاعه من أجل حفظ السفينة، اقترعوا، فساهم يونس عليه السلام أي أقرع، فكان من المدحضين أي المغلوبين، فألقي عليه السلام في البحر فالتقمه الحوت كما هو معلوم. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن نبي الله يونس عليه السلام قد استعمل القرعة وهو نبي، فهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ثبت في كتابنا أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شرعنا بما يخالفه شرع لنا. شرع من قبلنا إذا ثبت في القرآن أو ثبت في السنة الصحيحة ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه فإنه شرع لنا، لأنه شرع لنبي من أنبياء الله. وأما السنة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة وأرشد إليها. أما استعمال القرعة فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت عليها لها القرعة أخذها معه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على القرعة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا للقرعة عند الازدحام. وأما الحكمة فقالوا إن الشرع جاء بتعيين الحقوق، جاء بتعيين الحقوق، وإن القرعة مما يعين الحقوق، فهي من جنس ما جاء به الشرع. وأما السادة الفقهاء الأحناف فقالوا إن القرعة لا تشرع لأنها من الميسر، والميسر حرام، وهذا القول مرجوح لا شك فيه، فإن قولهم إن القرعة من الميسر غير صحيح، لأن الميسر مغالبة ولأكل الأموال بالباطل، أما القرعة فتمييز لصاحب الحق الذي يستحق الحق. وأما قولهم إن النصوص المذكورة في القرعة منسوخة بتحريم الميسر فلا يعول عليه لأنه لا دليل عليه، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل، كما أنه لا يسلم لهم كما قدمنا أن القرعة داخلة في الميسر لاختلاف المقصود، فالميسر المقصود به الغلبة وأكل مال الغير، والقرعة المقصود بها تمييز المستحق، كما أن القرعة تكون عند التساوي والإبهام، أما الميسر فلا يكون كذلك. إذا كان ذلك كذلك فمتى تستعمل القرعة؟ يقول العلماء تستعمل القرعة إذا انسد باب التمييز بغيرها، فإذا انسد باب التمييز بغيرها فإنه يلجأ إلى القرعة. والقرعة تستعمل عند الاشتباه، وذلك إذا اشتبه الحق لمتعددين لا على سبيل الاشتراك ولم تمكن القسمة بينهم. إذا اشتبه الحق لمتعددين يعني لاثنين فأكثر، وكان مشتبها لا على سبيل الاشتراك بينهم، لأنه لو كان على سبيل الاشتراك فلكل نصيبه، وإذا استعملت القرعة كان ميسرا، لأن كل واحد يريد أن يأخذ حق أخيه. مثلا لو كنت أنا وأنت شركاء في التجارة بالنصف وربحنا، هنا يا إخوة من المعلوم أن لي نصف الربح ولك نصف الربح، لكن والعياذ بالله قلت لك تعال نقترع على هذا الربح، فمن خرج له السهم أخذ الربح كله، هذا ميسر، لأننا نغالب بعضنا على حقوق بعضنا. وذلك نقول لا على سبيل الاشتراك، ولم تمكن القسمة بينهم، إما لأن الحق قيل لواحد، وإما لأن الشيء لا ينقسم، فهنا تستعمل القرعة. أعطيكم مثالا لهذا، رجل لا يرثه أبناء عمومته، محجوبون لا يرثون، فأوصى بسدس ماله لأفقر أبناء عمه أو أبناء عمومته، قال أوصي بسدس مالي لأفقر أبناء عمومتي. هنا يا إخوة هذا الحق ليس على سبيل الاشتراك، لأنه عينه لواحد وهو الأفقر. فهنا في هذه الحال إذا مات ننظر في أبناء عمومته، فإذا تميز لنا الأفقر منهم أعطيناه المال، ما نحتاج قرعة لأن الأمر قد تميز، لكن إذا اشتبه فوجدناهم جميعا في حالة واحدة من الفقر، كلهم فقراء وعلى درجة واحدة، لا نستطيع أن نقول هذا أفقر من هذا. هنا إن اصطلحوا على إعطاء واحد منهم فهذا لهم، إذا قالوا خلاص هذا ابن عمنا هو الذي يأخذ المال واتفقوا جميعا هذا جائز والصلح خير. لكن إذا تشاحوا فإنه في هذه الحال نقرع بينهم، نقرع بينهم لنميز المستحق منهم، لنميز المستحق منهم. أو كان لا يمكن قسمته، ثلاثة تقدموا إلى فرجة في الصف فوصلوا في وقت واحد، وهذه الفرجة لا تكفي إلا لواحد، فما يمكن أن نقسمها بينهم، نقول والله واحد منكم مثلا يصلي الركعة الأولى ثم يتأخر ويتقدم الثاني للركعة الثانية ثم، هذا ما يمكن شرعا، ولا يمكن أن نقول صلوا جميعا في هذا المكان وكله مستحقه لأنهم وصلوا في وقت واحد، هنا نقرع بينهم، نقرع بينهم لأن هذا لا يمكن أن يقسم بينهم بذاته. كذلك تستعمل القرعة لبيان الحكم اللازم عند الاشتباه، مثلا رجل متزوج بامرأتين فطلق إحداهما، قال كذا إحداكما طالق، فقلنا له من نويت؟ قال ما نويت واحدة، ما نويت واحدة معينة، إحداهما طالق. هنا الطلاق وقع على واحدة لكن هنا مبهمة غير معينة، ووقوع الطلاق حكم لازم. هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال يقرع بينهما بين الزوجتين، فمن وقعت عليها القرعة فهي الطالق والأخرى زوجة. وقال الجمهور إن القرعة لا تدخل في الطلاق، إن القرعة لا تدخل في الطلاق، لأن الطلاق متعلق بالأعراض. لكن اختلفوا ماذا يفعل، فقال مالك مثلا يقع الطلاق عليهما تطلقان معا، وقال الشافعية تحبسان، أي يحرم عليه أن يجامع إحداهما حتى يتبين، لأنهم يرون أن له التعيين كما سيأتينا إن شاء الله، أن له أن يعين بعد الإبهام. وكذا الحنفية يقولون إنهما تحرمان عليه حتى يتبين، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام، فليس له أن يجامع إحداهما. لكن الشاهد هنا الحنابلة يقولون إنا نبين المطلقة بالقرعة فنقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق. لا تستعمل القرعة يا إخوة إلا إذا كان المقصود يحصل بها، لا تستعمل القرعة إلا إذا كان المقصود يحصل بها. أعطيكم مثالا، عندي ثوبان وقعت نجاسة على أحدهما ونسيته، لا أدري أي الثوبين الذي تنجس، هل يجوز هنا أن أستعمل القرعة فأقرع بين الثوبين فما خرجت عليه القرعة ألبسه؟ الجواب لا، لأن المقصود الشرعي هنا لا يحصل، وهو بيان الطاهر من النجس. فإذا كان المقصود الشرعي لا يحصل فإن القرعة لا تقع باتفاق العلماء. يأتي السؤال، هل القرعة خاصة بالمعاملات؟ والجواب لا، القرعة قد تدخل العبادات إذا كان المقصود الشرعي يتحقق. كما قلنا لو اختلفنا في من يقف في الصف وقد وصلنا في وقت واحد نستعمل القرعة، اختلفنا في الأذان من يؤذن وليس منا من له مرجح على غيره، لا مؤذن راتب ولا صوت ندي، كلنا سواء، فإنا نقترع فيما بيننا. اختلفنا في الإمامة وشروط الإمامة فينا واحدة، ليس لواحد منا مرجح، فإنا نقترع فيما بيننا. فالقرعة قد تدخل في العبادات وقد تدخل في المعاملات بشرط أن يتحقق المقصود الشرعي من القرعة فيحصل التمييز، ثم نقرأ ما سطره الشيخ ونعلق عليه. قال رحمة الله عليه: وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. نعم، كما قلنا إلا الحنفية. نعم. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. نعم، قال البخاري في الصحيح: فساهم أي أقرع، فكان من المدحضين أي المسهومين، أي الذين خرج عليهم السهم فكان مغلوبا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وهذا أيضا ثبت في شريعة من قبلنا ولا يوجد في شرعنا، من ما نسخه ورفعه وخالفه فيكون شرعا لنا. قال رحمه الله: وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة فمتى تشح. نعم، ثبتت في عدة أحاديث صحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، من قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وهذا الحديث في الصحيحين. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا في الصحيحين أيضا. وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين لا يملك غيرهم، ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، رواه مسلم في الصحيح. رجل من الأنصار أوصى بعتق عبيده، ما أعتقهم، أوصى بعتقهم وليس له مال إلا هؤلاء العبيد، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزأهم 3. لماذا؟ لأن الوصية بالثلث تصح، فجزأهم 3. طيب كلهم سواء، فأقرع بينهم فأرق صلى الله عليه وسلم 2 فأعتق 2 بالقرعة وأرق 4 الباقين، جعلهم ميراثا. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. أيضا جاء أنه اختصم رجلان في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين، استهما على اليمين، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختصما في متاع ليس في يد أحدهما، لأن لو كان في يد أحدهما لكان أحق باليمين، ليس في يد أحدهما ولا بينة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: استهما، اقترعا على اليمين، من الذي يحلف ويأخذ؟ فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرعة. نعم. قال رحمه الله: فمتى تشاح 2 فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. بمعنى أنه لو تشاح مسلمان فأكثر في الأذان وبينهم مرجح أو هناك مرجح لأحدهم فإنه يعمل بالمرجح. في الأذان كان أحدهم أندى صوتا من غيره فإنا نقدم ندي الصوت على غيره، لكن إذا تساووا فإنا نقرع بينهم. كذلك في الإقامة إذا كان هناك مرجح، مثلا كان أحدهم هو الذي أذن، فإن المؤذن أملك بالإقامة على ظاهر السنة، لكن إذا لم يوجد مرجح، المؤذن أذن وأصابه شيء وذهب يغتسل يتوضأ وتأخر، وأراد الإمام أن تقام الصلاة ولا مرجح لواحد وتشاح كل واحد يقول لا أنا أقيم، يقرع بينهم. وكذلك في الإمامة يا إخوة، الإمامة منصب شرعي يقدم فيه بالصفات الشرعية. إن كان الإمام راتبا فهو مقدم ولو وجد من هو أفضل منه. الإمام الراتب الذي يحفظ 10 سور يقدم على من يحفظ القرآن كاملا. وأنا أريد هنا أن أنبه يا إخوة أن التقديم في الإمامة بالصفات الشرعية، التقديم في الإمامة ليس بالجنسية ولا بالعمامة، التقديم في الإمامة بالصفات الشرعية. لأن نجد بعض العوام في المساجد عندنا وعند غيرنا يقيمون الصلاة، وقد يكون هناك طالب علم ويظهر عليه سماء الصلاح، وقد يعرف أنه حافظ للقرآن، لكنه لأنه ليس من الجنسية ما يقدمونه، ولربما لو تقدم زجروه، وهذا يخالف الشرع. فإنه إذا لم يكن هنالك إمام راتب يقدم أقرأ القول. ولا يقرع بين الأفضل والمفضول، يعني لا يقرع بين العامي وطالب علم. لكن لو استووا فإنه يقرع بينهم على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه الأدلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين البادل من هو له، ولم يقل لكم جميعا، أخرج المستحق بقرعة. نعم، كما قلنا في المثال الذي قدمنا به، لو أوصى لأفقر أبناء عمومته واستووا في الفقر فإنه يقرع بينهم. هنا يقول لو بذل ماء، لو أن إنسانا بذل ماء أو مالا أو ثوبا أو إناء أو غير ذلك لشخص ولم يعينه، جعله لواحد فلم يجعله شريك بينهم ولم يعينه، فإنه يقرع بينهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة. تقديم إلى الإمام في صلاة الجنازة إذا تعددت الجنائز، فمن يقدم إلى جهة الإمام، فإنهم إذا استووا في الدرجة يقرع بينهم. أو إلى القبلة في القبر، في حال الضرورة لدفن 2 أو 3 في قبر واحد، كما لو جاء في البلد أصاب البلد وباء وكثر الموتى وأصبح من الصعوبة أن يدفن كل ميت في قبر، فاحتيج إلى أن يدفن 2 أو 3، فأيهم يقدم في القبر؟ إذا كان هناك مميز كأن كان أحدهم أحفظ للقرآن قدم، فإن استووا أقرع بينهم. قال يرحمه الله: أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. قال: ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. نعم، إذا تداعيا عينا بيد غيرهما لا يدعيها لنفسه، يقول هذه ليست لي، واضح يا إخوة؟ إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولكنها بيد غيرهما، وهذا الغير لا يدعيها لنفسه، سواء قال لكما لأحدكما ولا أدري لمن، أو قال ليست لي. في هذه الحال ننظر للبينة، فإن لم يكن لأحدهما بينة فإنه يقرع بينهما على من يحلف اليمين ويأخذ هذه العين، ما يأخذ بمجرد القرعة، يقرع بينهما على من يحلف اليمين ويأخذ هذه العين. وقال بعض أهل العلم تقسم بينهما، لكن الظاهر والله أعلم أنها تكون على القرعة، للحديث الذي قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما استهما على اليمين، والحديث صحيح. نعم. كذلك مثلا لو أن شخصا وجد لقطة، وجد صرة مال، وجد محفظة مال، فأعلن عنها، فجاءه اثنان فوصفاها، وصفاها، هذا قال محفظة سوداء، وهذا قال سوداء، وهذا قال فيها 1000 ريال، وهذا قال فيها 1000 ريال، هذا قال 500 قطعة واحدة والبقية 100 100، والآخر قال نفس الشيء، وهي كذلك ولا بينة لأحدهما، فإن الذي عليه الأكثر أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف اليمين وأخذها. وقال بعض أهل العلم تقسم بينهما، لكن الأقرب الأول. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. نعم، اثنان استبقا إلى مكان البيع في الساحات، هذا المشاع للناس، وما بقي إلا مكان واحد ما يكفي للاثنين، ووصل في وقت واحد، هنا يقرع بينهما. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. نعم، عندنا هنا يا إخوة مسألتان في هذا المثال. المسألة الأولى تعيين المطلقة، والمسألة الثانية تعيين غير الوارثة. يعني عندنا الإخراج من العصمة، من عصمة النكاح، وعندنا الإخراج من الميراث، وهما مسألتان. أما الإخراج من العصمة والحكم بالطلاق فقد قدمت لكم في المثال أن العلماء مختلفون، فالحنابلة يقولون في المذهب إنه يقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وبالتالي لا ترث. والجمهور يقولون القرعة لا تدخل الطلاق، القرعة لا تدخل الطلاق. فهنا في هذه الحال يقولون حتى يتعين من المطلقة، فإن لم يتعين فإنهن جميعا يعتددن بأبعد الأجلين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، فيعتددن بأبعد الأجلين، لأن كل واحدة منهن تحتمل أن تكون مطلقة، فتكون عدتها عدة المطلقة، ويحتمل أن لا تكون فتكون عدتها عدة المتوفى عنها، إلا من كانت حاملا فإن عدتها واحدة هنا وهنا. هذا بالنسبة للطلاق. وأما بالنسبة للميراث فالحنابلة والشافعية يرون أنه يقرع بينهن، لأن القرعة تدخل الأموال، وهذا الظاهر والله أعلم أنه في الميراث يعين ذلك بالقرعة. قال رحمه الله: ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. نعم، يعني إخوة لبنت يتساوون في درجة القرابة، فإنهم جميعا أولياء يصلحون للولاية، لا فرق بين الكبير والصغير شرعا. الإخوة الأشقاء كلهم يصلحون للولاية. نعم، عرف الناس أن الكبير هو الولي، لكن هذا ليس لازما شرعا. فللصغير البالغ أن يطالب بأن يكون وليها. فإذا تشاحوا، كل واحد يقول لا أنا ولي أختي في هذا النكاح، فقالت هي أنا أرتضي هذا الأوسط، خلاص يتعين، لأنها هنا مرجحة. فإن لم تختر واحدا منهم وتشاحوا فإنه يقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة يكون الولي. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. نعم، إذا طلق مبهمة من نسائه، له زوجتان فقال إحداكما طالق، قلنا له من نويت؟ قال ما نويت معينة، ما نويت معينة. فإن الحنابلة يقولون تخرج المطلقة بالقرعة، تخرج المطلقة بالقرعة، والشافعية والحنفية يقولون يطلب منه أن يعين، يقال له عين واحدة، يمنع من قربان الاثنتين، ويقال له عين واحدة، فإن أبى ألزمه الحاكم بأن يعين واحدة منهن، والطلاق لا تدخله القرعة. والإمام مالك قال يقع الطلاق على الاثنتين، يقع الطلاق على الاثنتين. قال رحمه الله: ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة. نعم، لو كان له 6 أعبد أو أكثر فأعتق واحدا بعينه ثم نسيه، قال والله أنا نسيت من عينت، ففي هذه الحال يخرج بقرعة عند الجمهور، لأن هذا من المال، لأن هذا من المال. نعم. قال رحمه الله: أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا. نعم، كما قلنا في قصة الحديث، قصة الأنصاري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتق جميع عبيده 6، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأعتق الثلث وأرق الثلثين. نعم. قال رحمه الله: ورق الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقه طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة، علم اشتراكهم في الأعيان، نحن مشتركان في سيارة، نحن مشتركان في سيارة، فأقول لأخي تعال نقترع، ومن خرجت له القرعة يأخذ السيارة، هذا ما يصير لأنه من المغالبة. أو الديون، أو الديون إما لنا أو علينا. لنا دين 100,000 على شخص، فأقول لك تعال نقترع، فمن خرجت له القرعة هو يأخذ الدين. أو علينا، علينا دين 100,000، فأقول لك تعال نقترع، فمن خرجت عليه القرعة هو الذي يتحمل الدين. هذا كله من المغالبة والميسر وأكل المال بالباطل. نعم. قال: وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. نعم. القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. نعم، الأمناء هم المحسنون أو المعينون. الأيدي يا إخوة عندنا في الشرع، الأيدي على الأشياء إما يد معاوضة وإما يد عادية وإما يد أمينة. يد معاوضة في المعاوضات في البيع والشراء، يد البائع على السلعة يد معاوضة، يد المشتري يد معاوضة، وهذه لها أحكام خاصة لأنها تدخل في باب الخصومات والدعاوى. وعندنا يد عادية ظالمة، كيد الغاصب ويد السارق. وعندنا يد أمينة. ما هي اليد الأمينة؟ اليد الأمينة هي اليد المحسنة، مثل يد المودع. يد المودع على الوديعة يد أمانة. لماذا؟ لأني أنا المودع محسن إليك أيها المودع، والله أنت أردت أن تسافر في الإجازة فقلت لي يا سليمان احفظ لي سيارتي عندك، قلت طيب وحفظتها عندي، أنا محسن، أنا محسن، فأسمى أمينا، أسمى أمينا، ويدي يد أمانة. أو اليد المعينة، انتبهوا، اليد المحسنة أو اليد المعينة، لأن بعض الناس أخطأ في تفسير الأمناء في هذه القاعدة. اليد المعينة مثل يد الشريك، أنا وأنت شركاء وأنا الذي أعمل، أنا معين لك، نعم أعمل لمصلحتي ولكن في نفس الوقت أنا معين لك، فهذه يد أمانة. والأمين يقبل قوله في التلف وفي تصرفه وفي الرد. في التلف: أودعت عندي كتبك وجئت بعد الإجازة فقلت أعطني كتبي، فقلت لك احترقت، ابتلينا بنار واحترقت الكتب، يقبل قولي، يقبل قولي، ولا أطالب ببينة ولا أطالب بيمين. أو التصرف: أعطيتني أجهزة لأوصلها إلى أهلك في البلد وأنا مسافر، في المطار سرقت فقلت لك إني قد حفظتها حفظا جيدا ولكنها سرقت، لم أتعد ولم أفرق، يقبل قولي ولا أطالب باليمين ولا أطالب ببينة. والضمان تقدم معنا أن الأمين ليس عليه ضمان. وفي الرد أودعت عندي حليا وبعد فترة بعد سنة أتيتني وقلت أعطني الحلي الذي أعطيتك إياه، فقلت يا أخي أنا رددت لك بعد ستة أشهر جئتني ورددت لك هذه الحلي، قلت أنا ما أتذكر، القول قولي أنا، قول الأمين سواء كانت اليد محسنة أو كانت معينة، لأن الإعانة فيها إحسان. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، والأمين محسن فلا سبيل عليه، ولا يجازى إحسانه إلا بالإحسان، وليس من الإحسان تكذيبه في خبره. أيضا قالوا يدل هذا أنه لو لم يقبل قول الأمناء لانسدت أبواب الأمانات. لو كنت وأنا أمين لا يقبل قولي لن أقبل من أحد شيئا. ألا ترون يا إخوة أن الناس اليوم أصبح الواحد منهم لا يقبل أن يكفل غيره؟ تأتي لقريبك وتقول أنا أريد كذا اكفلني عند فلان، يقول لا أعطيك مال ولا أكفلك. لماذا؟ لأن الناس أساءوا في باب الكفالة فكاد بابها أن يسد. فلو أنه لم يقبل قول الأمناء لانسد باب الأمانات، فيقبل قول الأمين في التصرف والتلف والرد إلا إذا وجد ما يكذبه. فإذا وجد ما يكذبه فإنه يطالب بالبينة، لأنه يصبح مدعي. والتكذيب إما الحس وإما القرينة وإما العادة. الحس قال والله احترق بيتنا واحترقت السيارة معه ونحن نرى بيته سليما ما فيه شيء، وجيرانه ما رأوا شيئا، ويقول أنا أمين والسيارة احترقت بحريق حصل عندنا في البيت. هذا الحس يكذبه. أو مثلا قال السيارة احترقت بعدما سافرتم بأسبوع، فقال بعض الجيران رأينا السيارة مع ابنه بعد شهر، فالمحسوس الرؤية كذبت قوله. أو ادعى خلاف العادة، العادة تكذبه. نفس المثال السابق قال احترق بيتنا واحترقت السيارة، سألنا الجيران قالوا أبدا ما رأينا حريقا. العادة أن الحريق الذي يحرق السيارة يراه الجيران، فكون الجيران موجودين ومع ذلك لم يروا الحريق فإن العادة هنا تكذب هذا الأمين في دعوة، فلا يقبل قوله مطلقا، بل تنقلب المسألة إلى دعوى فتعامل معاملة الدعاوى. إذن قول الأمين يقبل في التلف والتصرف والرد ما لم يوجد ما يكذبه، ما لم أو القرينة، ما ضربت لكم مثال للقرينة، القرينة رجل فقير، رجل فقير معروف امرأته عندها قلادة من حديد، أودعت أنا الحلي، حلي زوجتي، وسافرنا، بعد ما رجعنا من السفر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا جاري سرق الحلي، لا حول ولا قوة، الله المستعان. جاءت امرأتي تسلم على امرأته وإذا بها ما شاء الله متحلية بحلي جديد، ليس الحلي الذي أودعناه، لو كان الحلي الذي أودعناه هذا الحس كذبه، لكنها لابسة حليا جديدا، قلادة ويعني إسواره شيء، وما طرأ عليهم مال. هنا القرينة تكذبه، الرجل باع الحلي واشترى لزوجته حليا، هذه قرينة، فتنقلب المسألة إلى دعوى، لأنه وجد من القرائن ما كذبه في قوله. نعم. قال يرحمه الله: هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانة، الأمانات، وأهل الأموال والحقوق، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. قالوا لأمور ثلاثة: أولا أنه محسن، والمحسن لا سبيل عليه، ما على المحسنين من سبيل، وثانيا حتى لا ينسد باب الأمانات بين الناس، وثالثا لأن الذي أعطاه المال شهد له بالأمانة، يعني بمعنى أن خصمه هنا هو شاهد له بالأمانة، لو لم يشهد له بالأمانة لما أودع هذا مثلا عنده. نعم. قال رحمه الله: فإذ ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا ولا حلف ولا يمين، يكفي القول، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. نعم، هي قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، دعوى المحال عقلا والمحال عادة والمحال حسا والمحال شرعا لا تقبل، الدعوى بالمحال عقلا ما تقبل أصلا، ما تقبل أصلا، رجل مجهول النسب عمره 50 عاما وهو مجهول النسب، فجاء ابن 40 وادعى أن هذا الرجل مجهول النسب ابن 50 عاما ابنه، ابن 40، هذا فيه قاضي يقول له هات البينة، يحيله إلى المستشفى، هذا محال عقلا أن يلد ابن 40 ابن 50، أو المحال عادة، يعني المستبعد عادة، رجل فقير مثلي ادعى أنه أقرض رجلا من أثرياء البلد، رجل فقير وجاء للقاضي قال أنا أدعي على فلان أني أقرضت 1000 ريال، متى في السفر في السوق كان في حاجة؟ قال لا أنا أقرضت 1000 ريال، هذا في الحقيقة محال عادة، مستبعد عادة، أن الفقير يقرض الثري، يقرض الثري. أو مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر أنه أتلف سيارته، قال هذا حطم سيارتي، قلنا له بماذا؟ قال بهذه الصخرة. نظرنا في الصخرة فإذا في العادة أنه لا يحملها إلا 3 رجال أو 4 رجال، وهذا الرجل الضعيف ما يمكن يحمل ربعها، هذه الدعوة ما تقبل. لكن ما الفرق بينها وبين الأولى؟ أن الأولى لا تقبل مطلقا، والثانية تقبل إن قرنت ببينة، أما مجرد ما تقبل. جاء للقاضي وقال أنا فلان أقرضت فلانا من أثرياء المدينة وهذا الصك، وفعلا إذا فيه صك موثق فيه أنه أقرض فلانا، هنا تقبل. لماذا؟ لأن المحال عادة يمكن أن يقع، يمكن أن يقع لكنه بعيد، فإذا تجرد عن البينة لم يقبل أصلا. دعوى ما يخالف الحس ما تقبل. جاء شخص ممسك بجاره وقال ادعي على هذا، هذا قلع عيني، فقع عيني. قال له القاضي متى؟ قال قبل ساعة، والرجل بعينيه. هذا يدعي ما يكذبه الحس، ما تقبل دعواه، ما تقبل دعواه. أو ما يخالف الشرع، الدعوة بما يخالف الشرع ما تقبل. جاء للمحكمة وقال أنا أقرضت هذا 1000 ريال على أن يردها 1500، يقول القاضي عزروه، ما يسمع دعوة، لأن هذا دعوة بما يخالف الشرع. وهذا معنى قول الشيخ، لأن كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. نعم. قال رحمه الله: ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح. قول الشريك في الشركات بأنواعها، والمضارب في الحقيقة شريك، لأن شركة المضاربة شركة من نوع خاص، ويد الشريك ويد المضارب يد معينة، ليست محسنة فقط مجردة، وإنما يد معينة، لأن له نصيبا ولكنه لا ينفرد بهذا النصيب، فهو داخل في الأمناء. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. نعم. والولي على إقرأها بالضبط. والولي على اليتيم، على اليتيم، والولي على اليتيم والمجنون، والمجنون والسفيه، يعني الولي على اليتيم والولي على المجنون والولي على السفيه. المجنون بنفسه ما يقبل قوله، لكن قول الولي على اليتيم والولي على المجنون والولي على السفيه لأنهم أمنا. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. طيب، هذه القاعدة طويلة وفيها تفصيل جميل في الحقيقة ومفيد جدا لطلاب العلم، وسنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن إن شاء الله بناء على طلب بعض الإخوة ويقولون أنه طلب كثير من الإخوة، سنختصر في وقت الدرس ونتوقف في الدرس إن شاء الله السادسة إلا ربع، نتوقف في الشرح الخامسة والنصف ثم نجيب إلى السادسة إلا ربع إن شاء الله. ولأن بعض الإخوة يعني اشتكوا من طول الدرس والجلوس والتقييد والتفريغ ونحو ذلك، والسنة علمتنا أنه يسن للرجل إذا طلب أصحابه منه شيئا لا باطل فيه ولا ضرر أن يوافقهم عليه، ولذلك إن شاء الله سنسير على هذه الطريقة بقية هذه الأيام إلى شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. وفي أيام الاختبار سيكون لنا ترتيب معين سأخبركم عنه إن شاء الله، ولعلنا نقف هنا في الشرح ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حدث شجار بين رجل وزوجته ورفعت صوتها عليه فقال لها: إن طهرت فأنت طالق، وهو لا ينوي طلاقها وإنما يريد أن يسكتها وتكف أذاها عنه، وهي في طهر جامعها فيه، هل تقع عليها الطلقة؟ أولا يا إخوة، لا ينبغي للرجال أن يستفزوا في مسائل الطلاق. ما جعل الطلاق بيد الرجل إلا لأنه أعقل ولأنه أبصر بالأمور. أما أن يصبح الرجال كالنساء ما أن يقع شيء حتى تقول المرأة طلقني، وما أن يقع شيء حتى يقول الرجل إن فعلت كذا فأنت طالق، أو العجلة بالتطليق، هذا لا ينبغي. وأما ما ذكره الأخ فالعلماء، وهذه فائدة علمية، يقولون إن التعليق على شيء لا يخلو من حالين أو ثلاثة أحوال. الأول أن يعلق على المستحيل، وفي هذه الحال لا يقع الطلاق لأنه إخبار باستحالة وقوع الطلاق. قالت له طلقني، قالت أحضر لنا كذا، ما أحضر، لما جاء قال ما أحضرت كذا، قالت أنت دائما هكذا، طلقني، قال إن لحست السماء فأنت طالق، هذا محال. فهذا بإخبار بأنه لن يطلقها، فهذا ما يقع به الطلاق. والحالة الثانية أن يعلق الطلاق على أمر معلوم الوقوع في العادة، كأن يقول إن جاء أول شعبان فأنت طالق، هنا يا إخوة ما في احتمال أن هذه السنة ما يأتي شعبان، يأتي رمضان بعد رجب مباشرة، ولا فيه نتراء الهلال في آخر رجب، ما فيه، هذا معلوم الوقوع. فهذا يسمى تأجيلا، وحكمه عند المحققين من أهل العلم كالتنجيز، إذا خرج من اللسان لا يمكن رده، لكن يكون تأجيلا إلى أن يأتي الأجل، فإذا جاء الأجل وقع الطلاق. ويظهر لي أن هذا السؤال من هذا النوع، لأنه قال لها إن طهرت فأنت طالق، فهذا أجل، جعل موعدا للطلاق، لم يعلق الطلاق، جعل أجلا للطلاق، لأن الطهر واقع في العادة، واقع في العادة، فيكون ذلك من باب التأجيل، من باب التأجيل، فيقع الطلاق إن طهرت، يقع الطلاق إن طهرت، ولا نلتفت إلى نيته. وأما القسم الثالث فهو التعليق على أمر محتمل، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. إن كلمت أختك فأنت طالق، إن كلمت أختك فأنت طالق، يمكن أن تكلم أختها ويمكن أن لا تكلم. إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، يمكن أن تذهب ويمكن أن لا تذهب. وهذا يسمى عند أهل العلم بتعليق الطلاق. وجمهور الفقهاء على أن التعليق يقع به الطلاق إذا كان صريحا ولا يلتفت إلى نية المعلق. قال لامرأته: إن كلمت أختك فأنت طالق، فاتصلت بأختها وكلمتها، وقع الطلاق عند الجمهور. أما الحنابلة فيفصلون ويقولون بحسب نيته، فإن كان يقصد الطلاق وقع الطلاق بمجرد وقوع ما علق عليه الطلاق، وإن قصد المنع والتخويف والتهديد فإن هذا يمين، فإن وقع ما علق عليه يكفر كفارة يمين. وهذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والذي يفتي به مشايخنا في هذا البلد، والذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، أنه ينظر إلى النية إن كان من باب التعليق. ما ضابط التعليق؟ أن يكون على أمر محتمل، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن أخت وضعت مالها في البنك بدون فوائد لتحفظه، وهم يستفيدون من المال، وحصل سحب على سيارة بدون علمها ووقع السحب عليها، فهل لها أن تأخذ السيارة؟ وما حكم وضع المال في هذا البنك؟ وهل هو من القرض أو الوديعة؟ أما قول أختنا بارك الله فيها إنها تضع مالها في بنك ربوي من أجل حفظ المال ولا تأخذ ما يسمى بالفوائد، فهذا جائز عند الحاجة، إذا كان الإنسان يخاف على ماله ولا يوجد بنوك إسلامية فيجوز أن يودع ماله في بنك ربوي بشرط أن لا يأخذ ما يسمى بالفوائد، لأن هذه المعاملة بخصوصها جائزة، والإعانة هنا ليست مقصودة. وأما قول الأخت في آخر السؤال هل هو قرض أو وديعة، هو وديعة مأذون في التصرف فيها، لأن العلماء اختلفوا في تكييف ما يوضع في البنوك، هل هو قرض؟ فإن كان قرضا فعليه إشكالات، أو وديعة مجردة، فإن كان وديعة فعليه إشكال لأنهم يتجرون به، لكن الصحيح أنه وديعة مأذون في التصرف فيها، مأذون في التصرف فيها. وقولها إنهم يعني سحبوا على جائزة وأعطوها يعني لها لأن اسمها خرج وهي لم تقصد. الجوائز التي تجريها البنوك نوعان أو ثلاث أنواع. النوع الأول ما يعطى على سبيل الهدايا المعتادة مثل التقويم الذي تعطيه البنوك في أوائل السنة، فهذا رخص فيه أهل العلم، لكني أقول إنه إذا كان فيه دعاية للبنك لا يجوز إبرازه، ما تضع على المكتب ولا في السيارة، بحيث لأنك بهذا تدعو إلى هذا البنك الربوي. والقسم الثاني ما يعطى للجميع من الجوائز للجميع على حد سواء، الذين وصلوا مثلا إلى رصيد معين يعطون جائزة معينة وهكذا. فهذا إذا قلنا إنه من باب الوديعة جاز، وإذا قلنا على قول بعض العلماء إنه من باب القرض لا يجوز. والقسم الثالث ما يكون بالقرعة، فهذا لا يجوز لأنه يعد من الميسر، قصد الإنسان أو لم يقصد، لأن الفعل نفسه لا يجوز، فما تفرع عنه لا يجوز. فهذه أنواع الجوائز التي تقدمها البنوك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم استئجار بطاقة الفيزا كارت بحيث أعطيه مبلغ من المال عن رضا فيما بيننا ويعطيني البطاقة ليس فيها شيء، وأقوم أنا المشتري بشحنها بمالي الخاص ثم أسافر فأستفيد بها، وبعد السحب ما فيها من المال أرجعها لصاحبها؟ الله أعلم، لا أدري. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يوجد في مبحث النسخ مسألة أن النص ينسخ مفهومه دون منطوقه؟ هذه مسألة بحثها الأصوليون، كونها موجودة موجودة. هل ينسخ يعني المفهوم دون المنطوق أو المنطوق دون المفهوم؟ هذه مسألة بحثها الأصوليون. نعم. جزاكم الله خيرا. أخوات يسألنا عن طريق الشبكة يقول: الطفل الذي عمره 7 سنوات يصلي الصلوات الخمس، لكن هل نلزمه بصلاة ركعتي الفجر وكذلك الشفع والوتر؟ لا، ما نلزمه لا بالصبح ولا بالفجر، لا نلزمه بفرض ولا نلزمه بسنة، ولكن نرغبه في الفرض، نرغبه في الفرض، فنأمره أمر ترغيب لا أمر إلزام ولا تعنيف. صلي، الذي يصلي يحبه الله، الذي يصلي يدخله الله الجنة، صلي حتى يرضى الله عن أبيك، صل. ولكن نحذر ما يفعله بعض الناس من تعليق القلب بالدنيا، فهذا عكس التربية الصحيحة، عكس التربية الصحيحة. صلي وأعطيك حلاوة، إذا صليت اليوم كل أعطيك ريالا، هذا يجعله يتعلق بالعبادة بقصد الدنيا. لكن لا بأس تقول له صلي، وإذا صليت ربما يهديني الله فأعطيك ريالا. صلي فإذا صليت ربما يهديني الله فأعطيك ريالا. فإذا صلى تقول: الله هداني أن أعطيك ريالا، لأنك أرضيت الله بالصلاة. واضح يا إخوة؟ لا بأس من الترغيب بما يحب، لكن لا تعلقه بالدنيا. مع ما تعطيه من الدنيا اجعله عن طريق التقرب إلى الله، واربطه بالله سبحانه وتعالى، ترغيبا 3 سنين كلها ترغيب، ما فيه وهو ابن 8 سنين أنت ما تصلي أنت كافر. لكن لا بأس تقول له يا بني صلي، المسلمون كلهم يصلون، الذين لا يصلون ما يحبون الله، لكن تعنفه تسبه تشتمه هذا ما هو مشروع. أمر ترغيب. في الأول نرغب في الفرائض ثم نرغب في السنن حتى ما نثقل عليه من أول الأمر يمل، ونرغب في الذهاب إلى المسجد ونعلمه. والطفل يا إخوة يتعلم، يعني قبل 2 أو 3 أسابيع يعني قبل فترة قريبة كنت عند سيارتي فعطست والوحدي، فقلت الحمد لله، فجاء طفل من بعيد صغير أظنه دون يعني 7 سنين، جاء إلى أن جاء بجنبي قال ليه ما تقول الحمد لله؟ لأن والده علمه أنه عند العطاس يقال الحمد لله، سمع عطاسي ولم يسمع أني قلت الحمد لله، جاء إلى والله سبحان الله دعوت له، جاء إلى أن جاء عندي أنا ما رأيته وكان في جهة أخرى، جاء ليش ما قلت الحمد لله؟ فالأطفال يا إخوة يتعلمون، نغرس فيهم نحن، إن غرسنا فيهم الكذب سيتعلمون الكذب، إن غرسنا فيهم الصدق والإحسان سيتعلمون الصدق والإحسان، لكن قلوبهم ما تقبل التجريح، لا تجرحها، قلب غض لا تجرح بكلمة، لا تجرح بضرب، إلى أن يبلغ 10. فإذا بلغ 10 وأنت غير مقصر، أنت غير مقصر طوال هذه السنين 3 وأنت مجتهد، يا بني الصلاة ربي يحب من يصلي، يا بني الصلاة مجتهد، بلغ 10 وهو لما يصلي ابدأ اضربه ضربا غير مبرح وغير مهين، لكن تجلس نايم 3 سنين ما تأمره، من بلغ 7 سنين ما تأمره بالصلاة إلى أن بلغ 10، لما بلغ 10 تجيب العصا، أنت الذي تستاهل العصا. تركت الواجب عليك وهو أمره برفق. إذن ابن 7 سنين نبدأ نأمره أمر ترغيب ونتدرج معه بما لا يمله، بل بما يجعله يتعلق بالصلاة يحب الصلاة، ونتدرج معه ننقله إلى الرواتب المؤكدة، سنة الفجر والوتر، ننقله إلى السنن الرواتب، ننقله إلى قيام الليل. ويا حبذا لو كانت دعوتنا إلى السنن بالفعل فهي أبلغ أحسن. آخذ ابني معي إلى المسجد نصلي الفرض، إذا رجعنا صليتنا السنة، وبعد ما أصلي أقول هذه يا بني سنة، فهذا أبلغ في قلبه من القول المجرد، والقول دعوة ولكن الدعوة بالفعل، وإذا أضيف إليها القول كانت أحكم وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول شخص أوقف آلة لتحلية المياه لأحد المساجد وطلب أن يعمل لها مكان في باحة المسجد وتباع المياه وفائدتها تكون للمسجد، هل هذا الاشتراط صحيح علما بأنه ربما تتسبب في مشاكل مع الجيران لأنه سيكون هناك مياه تضطر لتصريفها تجاههم؟ هذا في تفصيل. إن كانت باحة المسجد من المسجد بمعنى أنه يشملها سور المسجد فلا يجوز أن توضع هذه الآلة في الباحة ويباع الماء، لأنه لا يجوز البيع في المسجد، لا يجوز البيع في المسجد ولو لمصلحة المسجد. لو وضعت مكتبة تبيع فيها الكتب في داخل المسجد والمال يصرف على المسجد ما يجوز. أما إذا كانت الباحة ليست من المسجد تابعة للمسجد لكن لا يضمها سور المسجد، هي من وراء السور أو ما يوجد سور، فهذه يجوز أن توضع في الباحة وأن يباع الماء للمسجد، أعني الغلة تكون للمسجد. لكن مع ذلك يجب رفع الضرر عن الجيران بوضع ما يصرف به الماء بحيث لا يتأذى منه الجيران، فتحقق المصلحة وتدفع المفسدة. غدا أيها الإخوة نحن لا نجلس لأنه يوم الراحة، فلن نجلس إن شاء الله، وكذا لن أجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله، وسأجلس يوم الأربعاء إن شاء الله في درس الأصول، بمعنى لن نجلس الاثنين ولا الثلاثاء، وسنجلس إن شاء الله الأربعاء لدرس أصول الفقه بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.